قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سمنورك فهديت فلك الحمد أضمش المك فعفوت فلك الحمد فقدت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وإلهنا وجهك أكرم وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل يا من أظهر الجميل وشجر القبيل يا من لا يخرج بالجرير ولا يملك السر يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله ألا تشوي قلبنا بالنار اللهم لا تشوي قلبنا بالنار اللهم لا تشوي قلبنا بالنار اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول وعمل اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء ولا فتنة مضلة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل

أكثر ثم أتعنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين يا رب العالمين هذا الجمال والإكرام يا حينا قيوم إلهنا وربنا إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا تعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا ونحن البؤساء الفقراء المستغيثين اللهم إنا نحن المستغيثين والمسلمين المشفقين نسألك مسألة المسلمين نسألك مسألة المسلمين ونبتغي إليك بهذا المسلم السليم اللهم إنا ندعوك دعاء الخائف الطريب دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسمه ورغم لك أنفه ورغم لك أنفه ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين يا خير المعصومين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها خير أيامنا يوم نلقاك اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم وحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتركنا إذا كان الموت خيرا لنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ولوالدينا يوم يقوم الأشهاد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير اللهم لا تفرق جمالا ما دائم لا بذنب مغفور سعي مشكور تجارة لم تبور عمل صالح مبرور اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك منيبين لك قانتين لك أوابين لك خاشعين لك خاشعين لك ذاكرين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم واعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة لنا بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم طهر أعمالنا من الرياء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الشيطان قبل الهجاء اللهم إنا نعوذ بك من انحراف الأخلاق والأهواء والأعمال اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء وليلة السوء اللهم إنا نعوذ بك من ساعة السوء اللهم إنا نعوذ بك من دار السوء في دار الحرام اللهم بعلمك لغير علمك بقدرتك على الخلق فينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتركنا ما كان الموت خيرا لنا اللهم إنا نسألك لا حول ولا قوة إلا بك يا واسطة اللهم إنا نسألك لا حول ولا قوة في ديننا وديانا وأهلنا وأموالنا وأسرى أمراضنا وأحسن رواتنا ومن بين أيدينا من خلفنا عن أيماننا عن شمائلنا اللهم إنا نعوذ بك من الجوع كالنهر الفظيع نعوذ بك من الخيانة إنها بئس البطانة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات وفتنة القبر اللهم إنا نعوذ بك من ذرية المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن عافية ومن جاه رحمتك يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات اللهم اصلح ذات بينهم اللهم والف بين قلوبهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات الى النور وجنبهم فواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم آت لمواتوا عنهم اللهم وأكرم نزلهم اللهم وأكرم مدخلهم اللهم وأكرمهم بالماء ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من السند اللهم اجعل قبورهم روضات ورياض الجناك ولا تجعل قبورهم جفرا من سفر النيرات اللهم قلهم نريد جلودهم ومرات جلودهم حتى الى الناس الخلود اللهم فصب عليهم ربنا سوط عذاب الحسنان بالمرصاد. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اغفر من بدد ما بدا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم صب عليهم العذاب صدا، اللهم صب عليهم العذاب صدا، اللهم دمر عروشهم، اللهم دمر اقتصادهم، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز، اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين، اللهم اخرج الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بيت الهاجرين يا رب العالمين هذا الجلال والاكرام. اللهم فك اسر المسلمين في كل مكان، اللهم فك اسر المسلمين في كل مكان، اللهم ثبتهم بالايمان، اللهم اعز السكينه والطمانينه في قلوبهم، اللهم واقر اعيننا واعين اهلهم برؤيتهم كاملين ظالمين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين، اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم احفظ نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة، اللهم اجعلهن مسلمات عابدات مؤمنات قانتات خاشعات منيبات نائبات نائبات منيبات يا رب العالمين. اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بكل من استهزأ باسمك، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ونساءنا وأطفالنا وشبابنا اللهم فأشمله في نفسه واجعل كيده تدميرا، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. اللهم صل على رحمة لا تسقي عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم من ليس عافية في كربة أو قام على أرملة أو قصر قائما أو أنفق في سبيلك أو سعى في خير، اللهم تحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن قربه ومن تحته، اللهم ارفع مكانته، اللهم ارفع خطواته، اللهم ارفع درجاته مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن اولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم اغفر رجال الحسبة واعينهم، اللهم اغفر رجال الحسبة وانصرهم، اللهم احسن عاقبتهم في الامور كلها يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لكل ما تحب وترضى، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم اصلح له البلدان، اللهم وفقهم لكل ما تحب وترضى يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. وقولك الحق انك قلت وقولك الحق، وخلق الانسان ضعيفا، اللهم فارحم ضعفنا، اللهم فارحم ضعفنا، وفرج كربنا، واجبر كسر قلوبنا بفراق هذا الشهر الكريم، شهر الفرقان، شهر الغفران، شهر الغفران، شهر تكفير السيئات يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم، قلت وقولك الحق، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا حول ولا قوة لنا إلا بالله. اللهم يا سلام يا حسنه يا خاطر حسنه من عذاب الله. اللهم لك الحمد من خير كل هاجر وآجر ما كنا منه وما لم نعلم أن يكون كل شر كل هاجر وآجر ما كنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بالله من سخطك ما سخطك من عقوبتك من سيئات ما أنعمت عليك أنت السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة up.